الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. في هذا اللقاء سنتناول النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول، وهو ما يسمى بالحديث الحسن. ونذكر بما قلناه آنفا من أن هذه الأنواع التي نجعلها من أقسام المقبول نقصد بها المقبول من أخبار الآحاد، وإلا فالمتواتر كله مقبول، أما الذي ينقسم إلى مقبول ومردود فهو الآحاد فقط، يعني ما ليس بمتواتر. فذكرنا سابقا الحديث الصحيح، ويأتي الآن ذكر القسم الثاني من المقبول وهو الحسن. والحديث الحسن من حيث الاستعمال موجود بكثرة في كلام أهل العلم، كثيرا ما يقولون في الحديث هذا حديث حسن، لكن اختلفوا في المراد من هذا المصطلح. ما المقصود من قول المحدثين في الحديث إنه حسن؟ فورد في تعريفات العلماء كلام كثير في تعريف الحديث الحسن. ورد في استعمال العلماء كلام كثير في تعريف الحديث الحسن، فمنهم من اعتبر هذه التعريفات متعارضة، وأن الذي ينبغي هو اختيار تعريف منها دون الآخر، ومنهم من اعتبر أنها تعريفات بألفاظ مختلفة لكن مؤدها واحد والمعنى المقصود منها واحد وإن اختلفت الألفاظ. ومنهم من قال إن الحسن أنواع، فمن أهل العلم من ذكر بعض الأنواع، ومنهم من ذكر نوعا آخر، ومجموع ذلك يمثل الحديث الحسن. فكأن الحديث الحسن يتنوع أنواعا. فبعض أهل العلم تركزت عبارته على تعريف نوع منها، والبعض الآخر تركزت عبارته على تعريف نوع آخر. من أجل هذا اختلفت العبارات، ها؟ وإذا أردت الحسن فعليك أن تأخذ بكل هذه العبارات وأن تأخذ بكل هذه التعريفات، فيتمثل لديك الحديث الحسن. وأشهر هذه العبارات عبارتان، إحداهما للإمام الخطابي والأخرى للإمام الترمذي. الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال في تعريف الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا هو تعريف الحسن عند الإمام الخطابي. زاده بيانا فقال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ما هو مقصود الإمام الخطابي من هذا التعريف؟ ما هو مقصود الإمام الخطابي من هذا التعريف؟ قال: هو ما عرف مخرجه. عندنا في الرواية مصطلح مخرج الحديث. كل حديث يروى لابد أن يكون له مخرج، يعني من أين خرج، من أين جاءك، واضح؟ وهذا المخرج الذي جاءك من قبله الحديث قد يكون مخرجا معروفا وقد يكون مخرجا غير معروف. بعض الإخوة سألني عن المعروف والمنكر. نحن نعرف المنكر أي الغلط، فعكس المنكر هو المعروف، فما كان منكرا فليس بمعروف، وما كان معروفا فليس بمنكر. فإذا أردت أن تفهم عبارة الإمام الخطابي في قوله ما عرف مخرجه، أي ما ليس بمنكر، أي ليس منكرا، أي ليس غلطا، نحن نعرف من أين خرج هذا الحديث. يعني مثلا لو أن حديثا يروي بعض الناس عن الزهري بإسناد الزهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت لدينا أن الزهري رحمه الله حدث بهذا الحديث بالفعل فهذا مخرجه معروف، لأنه من عند الزهري خرج. وقد ثبت لدينا أن الزهري حدث به بالفعل فنقول هذا معروف المخرج، هذا معروف، يعني معروف عن الزهري أنه حدث بهذا الحديث، فيكون هنا حديثا ثابتا عن الزهري، بصرف النظر أنه ثابت بالنظر إلى الإسناد فوق الزهري أم لا. قد يكون الزهري رواه بإسناد مرسل، لكن معنى قولنا معروف عن الزهري أي أن الزهري حدث بهذا الحديث فعلا. فلو أن الزهري حدث بالحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معروف مخرج عن الزهري، وهو حديث صحيح لأن الزهري سمع من سعيد بن المسيب، وسعيد سمع من أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي وقد سمع أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معروف المخرج وأيضا هو صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو ثبت لدينا أن الزهري حدث بحديث فقال الزهري فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهري تابعي، بل هو من صغار التابعين رضي الله عنه، فإذا ما قال التابعي قال رسول الله هذا يكون متصل أم مرسل؟ هذا مرسل، والمرسل ليس محتجا به، لا يكون موصوفا بالصحة، أليس كذلك؟ فهذا لا بمقتضى هذا الإسناد لا يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه معروف المخرج. ليه؟ لأنه ثبت لدينا وصح لدينا أن الزهري حدث به، فليس هذا ملفقا على الزهري، بل هو فعلا من حديث الزهري. غاية ما هنالك أنه إن كان معروفا عن الزهري، معروف المخرج عن الزهري، لكنه لم يثبت عن الرسول لأن الزهري لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا والمرسل لا يكون صحيحا. فهمنا الفرق بين صحة المخرج ومعرفة المخرج، وبين أن يكون الحديث صحيحا. هناك من لا يكون معروف المخرج أصلا، يأتي بعض الضعفاء يروي حديثا عن الزهري ولا يجيء أحد من أصحاب الزهري بالحديث عن الزهري، فهذا مروي عن الزهري أم لا؟ لكن هل ما هو معروف عن الزهري؟ هل مخرجه عن الزهري معروف؟ فهذا منكر، لم يثبت عن الزهري أصلا، بصرف النظر عن الإسناد فوق الزهري إسناد صحيح أو ليس بصحيح، فهو أصلا لم يصح أن الزهري حدث به أصلا، لم يصح أن الزهري جاء بهذا الحديث بهذا الإسناد، فنقول مخرجه غير معروف، وما كان مخرجه غير معروف فهو منكر، يعني غلط، يعني لا يثبت. فقول الإمام الخطابي ما عرف مخرجه أي لا يكون منكرا، لا يكون خطأ، لا يكون ملفقا على إمام من أئمة الحديث. فإذا جاء بعض الضعفاء عن الزهري أو عن مالك أو عن شعبة أو عن الثوري بحديث لا يعرف عند أصحاب هؤلاء الأئمة، نقول هذا غير معروف المخرج أي منكر، هذا حديث إيه؟ منكر، لا يثبت عن هؤلاء الحفاظ، مفهوم؟ أما إذا صح الإسناد عن إمام من هؤلاء الأئمة ثم روى أنه روى حديثا بإسناد ما، فنقول هذا معروف المخرج عن هذا الإيه؟ الإمام، فليس هو منكر وليس هو باطل. ننظر بعد ذلك في الإسناد فوق ذلك العالم، هل إسناده إلى رسول الله متصل أم ليس متصلا، يحتج به أو لا يحتج به. قد يكون هذا العالم ثبت لدينا أنه حدث بالحديث فليس هو منكرا، لكن هو نفسه أرسله عن رسول الله، أو بينه وبين رسول الله راو فيه ضعف أو راو فيه جهالة، فيكون الحديث لا يصح إسناده إلى رسول الله وإن كان معروفا المخرج. نفرق بين الإيه؟ الأمران. تجد الأئمة في كتب السنن المعتبرة قد يخرجون من فيه مجهول، قد يخرجون من فيه راو ضعيف، لكنه معروف المخرج، ليس شاذا ولا منكرا، ليس ملفقا عن إيه؟ عن من خرج من عنده الحديث، ها؟ لكن قد يكون في الإسناد فوق ذلك العالم الذي صح مخرج الحديث إليه، قد يكون إرسال، قد يكون جهالة، قد يكون فيه راود إيه لا يحتج به، لكن لا يكون منكرا ولا باطلا. فهمنا هذا الأمر. ولهذا يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى في شأن كتابه السنن، قال: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، يعني إيه؟ لو أن مالكا روى حديث أو روي عنه حديث، أنت لا تنظر إلى مالك، فمالك إمام نجم، لكن انظر من جاء بالحديث عن مالك، هل هو من أصحاب مالك الثقات الحفاظ أم لا لحديث مالك. فإن كان ممن هو معروف بصحبة مالك وحفظ حديثه فهذا معروف المخرج عن مالك. جميل هذا الكلام. ننظر بعد ذلك من فوق مالك، هل مالك رواه بلاغا فلا يكون صحيحا باعتبار رواية مالك، هل بين مالك وبين رسول الله انقطاع أو جهالة فلا يكون صحيحا إلى رسول الله، لا لأنه لم يثبت عن مالك، هو ثبت عن مالك لكن لم يثبت عن من؟ عن رسول الله باعتبار الإسناد الذي بين مالك وبين رسول الله. فلا حينئذ إذا لم يثبت الحديث عن مالك أصلا يكون غريبا شاذا، شاذا ومنكرا هنا بمعنى واحد، أي غير ثابت مخرجه، مخرجه عن مالك لم يثبت، لم يصح أن مالكا حدث به أصلا بصرف النظر عن الإسناد الذي فوق الإمام مالك عليه رحمة الله. فهذا مراد أبي داود، لا يعني كأنه يقول ليس في كتابي حديث ها شاذ المخرج، غير معروف المخرج، منكر المخرج، لكن قد يكون في الإسناد بعض الضعفاء، بعض المجاهيل، بعض الضعفاء، بعض الايه المجاهيل، بعض المواضع التي فيها انقطاع او ارسال، قد يكون هذا موجودا، لكن لا تجد ايه حديثا لا اصل له، حديثا لا مخرج له صحيح، وانما قد تجد من هو ما هو مخرجه صحيح لكن فيه ايه فيه مانع من الاحتجاج لجهاله او نحو ذلك. فهمنا الفرق. وغالبا أبو داود وغيره من الأئمة عندما يحتجون بمثل هذه الروايات التي ثبت مخرجها إلا أن في الإسناد فيها جهالة أو انقطاع أو ضعف أو سوء حفظ، إنما يخرجون ذلك لأن لها أصول، يعني لها شواهد تدل عليها وتشهد إيه لها، وهذا باب كبير ربما نتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا معنى قول الإمام الخطابي ما عرف مخرجه أي لا يكون شاذا ولا منكرا. واشتهر رجاله. يعني اشتهر الرجال، اختلفوا في اشتهار الرجال، أي في تفسير عبارة الخطابي ما مراده باشتهار الرجال. قالوا الخطابي هنا يعرف الحديث الحسن بتعريف يصدق على الحسن والصحيح، لأن الصحيح رجاله مشهورون أيضا والحسن رجاله مشهورون، فما باله نظر جعل هذا التعريف خاصا بالحسن، بينما التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. يعني إذا عرفت الحسن بصفة فلابد أن تكون هذه الصفة صادقة على الحسن دون غيره، لكن هو ذكر في التعريف ما يصدق على الحسن ويصدق على الإيه؟ الصحيح. جميل هذا الكلام. لكن من العلماء من قالوا مراده باشتهار الرجال أي اشتهارهم بالثقة لكن دون ثقة صاحب الصحيح، فصاحب الصحيح ثقة وصاحب الحسن ثقة، لكن صاحب الحسن ثقة في أدنى مراتب الثقات، هو ثقة لأن الثقات مراتب، أعلى الثقات يصحح حديثه وأدنى الثقات يحسن حديثه. فقوله اشتهر رجاله أي اشتهروا بالثقة أو بالصدق، وهي منزلة أقل من الثقات الحفاظ الذين حديثهم في مرتبة الصحيح. واضح هذا الكلام؟ طبعا الخطابي وضح ذلك، قال رحمه الله تعالى وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث تكون من هذا القبيل من الحسن، يعني الأحاديث المقبولة، الأحاديث المقبولة التي هي مقبولة منها الصحيح ومنها الحسن. إذا نظرت إلى الحسن من المقبول تجده أكثر من الإيه؟ الصحيح، لأن الصحيح شرطه ضيق، وكلما ضاق الشرط كلما قلت إيه؟ الأنواع أو الأحاديث المتولدة التي تحقق في هذا الشرط، وكلما اتسع الشرط كلما كانت الأحاديث التي تدخل في هذا النوع كثيرة، والحسن أوسع من الصحيح، فلأجل هذا كان الحسن أكثر من الصحيح. قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أنت إذا نظرت إلى الأدلة التي يستدل بها العلماء في كتب الفقه وفي كتب السنن زي أبي داود زي الترمذي زي النسائي، أغلب تلك الأحاديث من قبيل الحسن، منها الصحيح لا شك، منها الصحيح، لكن إذا نظرت إلى الأغلبية تجد أن أغلب الأحاديث التي في هذه الكتب هي من قبيل الإيه؟ الحسن. جميل، هي من قبيل بل يقول الإمام ابن حجر ومن قبله ابن الصلاح أيضا إن الأحاديث التي يصححها مثل ابن خزيمة وابن حبان أغلبها من قبيل الحسن، وإن سماها هؤلاء صحاح إنما سمى ابن خزيمة وابن حبان هذه الأحاديث صحاح لأن الصحيح عند هذين العالمين هو المقبول سواء كان في أعلى القبول أو في أدنى المقبول، فالحسن يسمى عند هذين العالمين بالصحيح، لكنهما يطلقان الصحيح ويريدان الإيه؟ الصحيحة سواء كان في أعلى المراتب أو الذي كان في الأدنى وهو الذي يسميه غيرهما بالحسن. وكذلك الحاكم النيسابوري، وإن كان الحاكم وقع له تساهل في كتابه. جميل هذا الكلام. إذن أغلب الأحاديث من هذا القبيل، ولهذا الإمام البغوي، الإمام البغوي رحمة الله عليه كان له كتاب اسمه مصابيح السنة، كان له كتاب اسمه مصابيح السنة، هذا الكتاب مرتب على الأبواب وكل باب يقسمه إلى قسمين، قسم بالصحاح وقسم بالحسان، قسم بالصحاح وقسم بالحسان، فما كان في الصحيحين يجعله في قسم الصحيح، وما كان في كتب السنن الثلاثة سنن أبي داود والترمذي والنسائي يجعله في قسم الإيه؟ الحسن. إذن هو اعتبر ما كان في السنن وليس في الصحيحين من جملة الإيه؟ الأحاديث الحسنة. اعترض على البغوي هذا التقسيم، لكن التحقيق أن البغوي أراد من هذا التقسيم الأغلبية، يعني أغلب ما في السنن مما ليس في الصحيحين هو في منزلة الإيه؟ الحسن، وهذا يدل على عليه كلام الخطابي هنا يستعمل عامة الفقهاء، لأن أغلب الأحاديث التي في السنن مما ليس في الصحيحين هو إيه؟ في الحسن، إلا القليل مما يصدق عليه صحيح أو يصدق عليه ضعيف، وهذا عادة الإمام البغوي يبينه بعد أن يجعله في مرتبة الحسن أو في قسم الحسن، يبين أنه غريب أو منكر أو غلط أو خطأ أو ضعيف أو نحو هذه العبارات بعقب الحديث، وهذا تحرير الإمام التبريزي وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تعالى. جميل هذا الكلام. فهذا تعريف الإمام الإيه؟ الخطابي. هناك تعريف آخر وهو للإمام الترمذي، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. جميل. من هذا النوع الذي سماه الإمام الخطابي حسنا، جعله ابن الصلاح أحد نوعي الحسن، لأنه نظر إلى اختلاف عبارات أهل العلم فجعل إيه؟ الحسن إيه؟ نوعين، نوع تشمله عبارة الإمام الخطابي وهي التي ذكرناها، ونوع آخر تشمله عبارة الإمام الترمذي. فما هي عبارة الإمام الترمذي؟ الإمام الترمذي معروف أنه أكثر من استعمال الحديث الحسن أو لفظ الحسن في الحكم على أحاديث كتابه الذي هو كتاب الجامع، جامع الترمذي المعروف، وفي آخر كتاب عرف لنا الحسن فقال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذه العبارة، عبارة الإمام الترمذي، هي العبارة الثانية من أشهر العبارتين، أشهر عبارتين للأئمة في تعريف الحسن. العبارة الأولى ما ذكرناه عن الإمام الخطابي، وتلك العبارة عن الإمام الترمذي. قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون فيه كذاب ولا متهم بالكذب ولا شديد الغفلة، كما بين هو في موضع آخر أيضا في هذا الباب الذي في آخر كتاب الجامع، فإن شديد الغفلة أي ضعيف جدا شبيه بالمتهم بالكذب، لأنه كثير التخليط، كثير الغلط. جميل هذا الكلام. فكل حديث يكون في إسناده سالما من هذا، قد يكون فيه ثقة، قد يكون فيه صدوق، قد يكون فيه راو ضعيف من الضعف الخفيف من جهة حفظه لا من جهة عدالته وأمانته، فلا يعرف بالكذب ولا هو متهم بالكذب ولا هو شديد الغفلة، ولا هو شديد الغفلة، يعني لا يكون من الضعيف ضعفا شديدا. حينئذ ننظر يصلح حديثه لأن يحسن باعتبار أو بشرائط. كل حديث لا يكون في إسناده من يتهم إيه؟ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. قوله ولا يكون الحديث شاذا شبيه بقول الإمام الخطابي: ما عرف مخرجه، أي لا يكون منكرا، والمنكر والشاذ يستعملهم الأئمة بإيه؟ بمعاني متقاربة، يعني لا يكون غلطا متحققا، لا يكون مما تيقن من كونه غلطا، سواء الغلط في الإسناد أو في المتن، يعني حديث له أصل، حديث مخرجه موجود، مخرجه ثابت، لكن قد يكون في الإسناد راو سيء الحفظ، راو فيه جهالة، قد يكون الإسناد فيه انقطاع أو إرسال، لكن ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب ولا شديد الغفلة، والحديث ليس شاذا أي معروف المخرج، ليس شديد النكارة، ليس منكرا ولا باطلا، وإنما فيه مانع من الاحتجاج فقط، لكنه يمكن أن يعتضد، يمكن أن يتقوى، ليس مخالفا للأدلة الشرعية الثابتة، ليس مخالفا للقرآن، ليس مخالفا لسنة النبي العدنان، ليس مخالفا لإجماع الأمة. إذن مثل هذا يمكن أن يستأنس به أم لا؟ يمكن. ولذلك الإمام أحمد قال إيه؟ الحديث عن الضعفاء قاع قد يحتاج إليه في وقت، أي في مثل هذه الاعتبارات، أي عندما نريد أن نقوي حديثا بحديث، فأحاديث الضعفاء تنفع في هذا الباب. والمنكر أبدا منكر، المنكر لا ينفع في التقوية، المنكر لا ينفع في التحسين والتقوية ولا الاعتبار ولا الاستشهاد، لأنه منكر، لأنه غير معروف المخرج، لأنه غير ثابت أصلا عمن جاء من عنده الحديث، بل هو باطل، لا سيما إذا كان مخالفا للأصول الصحيحة من قرآن وسنة وإجماع. واضح؟ ثم قال الترمذي: ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون له روايات أخرى تقويه وتعضده، تقويه وتعضده، وليس حديثا انفرد به راو جاء فيه بحكم لا يوجد إلا عند هذا الرجل، وهو ليس بالذي يحتج بحديثه، فحينئذ يكون الحديث حسنا باعتبار مجموع هذه الاعتبارات: الإسناد ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب ولا مغفل، والحديث ليس شاذا ولا منكرا بل مخرجه معروف، ها، ومع ذلك شواهده موجودة له لهذا المعنى الذي جاء به، موجود له روايات أخرى، بل قد يكون موجود في القرآن، بل قد يكون موجود في إجماع الأمة أو اتصال عمل أو نحو هذا الأمر، حينئذ يكون الحديث حسنا بمجموع ذلك. فالحسن ليس لمفردات الروايات، بل الحسن تولد من مجموع انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض. واضح هذا الكلام؟ كالرجل المريض، الرجل المريض لا يستطيع أن يقوم بنفسه، إذا أراد أن يأكل يساعده بعض الناس، إذا أراد أن يشرب يساعده بعض الناس، إذا أراد أن يتوضأ يساعده بعض الناس، إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يساعده بعض الناس، فهو بتلك المساعدة يقوم بما كان يقوم به منفردا، فقوته ليست نابعة من ذاته فقط، بل من ذاته مع انضمام غيره إليه، فالقوة جاءته باعتبار المجموع لا باعتبار التفرد، لا باعتبار التفرد. واضح؟ لكن هناك أيضا مريض، مرض مقعد، مرض شديد، لا يستطيع حتى أن يحول جبهته ولا جبينه من يمينا أو يسارا، ولا يستطيع أن يقوم من على السرير، فهذا مرض شديد، فهذا كالكذاب أو المتهم بالكذب الذي لا تنفعه المتابعات والشواهد والمقويات، مهما جاءه من يساعده فهو غير مستطيع لأن يغير حالته التي هو عليها، فهذا لا ينفع في التقوية، ولا تنفعه الفيتامينات والمقويات، لا تؤثر فيه ولا تحرك منه ساكنا. واضح؟ لكن هناك من يستطيع أن يقوم بنفسه فهذا حديثه صحيح، وهناك من يستطيع أن يقوم بنفسه وإن كان دون الأول حديثه حسن لذاته، وهناك من يقوم ولكن بمساعدة غيره له فهذا حديث حسن لغيره، وهناك من لا يستطيع أن يقوم مهما ساعده من ساعده فهذا تالف متهالك لا يصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. واضح؟ فهذا الذي نفهمه من عبارة الإمام الخطابي ومن عبارة الإمام الترمذي، ومجموع العبارتين يمثلان الحسن بنوعيه كما ذهب إلى ذلك ابن الصلاح ومن بعده العلماء الذين جاءوا بعده، فحملوا كلام الخطابي على الحسن لذاته، أي الحسن الذي يقوم بنفسه، وحملوا كلام الترمذي على الحسن لغيره، أي الحسن الذي لا يقوم بنفسه لكن يمكن أن يقوم بمساعدة غيره لا، أي بالشواهد والمتابعات. وهذا ما لخصته في الأبيات. قال: وقيل ما يخف فيه الضبط فقط فهو حسن ينحط لآخر المقبول لكن يرتقي إلى الصحيح بانضمام الطرق، وقيل ما اعتراه ضعف هين فبانضمام مثله يحسن. ايه معنى الكلام ده؟ يعني لما اختلف العلماء في تعريف الحسن، فمنهم من عرفه بتعريف ومنهم من عرفه بتعريف آخر، وقلنا أشهر التعاريف تعريف الخطابي وتعريف الإمام الترمذي. فالخطابي بحسب هذا التفسير أشار إلى الحسن الذي يقوم بنفسه، وهو الحسن لذاته. ما هو؟ هو حديث صحيح تحققت فيه شرائط الصحة من اتصال الإسناد، من ثقة الرواة أي العدالة والضبط، من السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. غاية ما هنالك أننا نزلنا به من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. لماذا؟ لأن راويه وإن كان ثقة إلا أنه ليس في أعلى مراتب الثقات. فإن كان الراوي من أعلى مراتب الثقات فحديثه صحيح لذاته، وإن كان ثقة لكنه دون ذلك فحديثه يعد من قبيل الحسن لذاته. وعلى هذا نزلوا تعريف الإمام الخطابي. وهذا الحسن لذاته لماذا نحن نزلنا به من الصحيح إلى الحسن؟ لأن الراوي حفظه وثقته ليس كحفظ وثقة راوي الحديث الصحيح، وإن كان هو من جملة الثقات. فقالوا هذا الذي نحسن حديثه لأن حفظه وثقته نزلت مرتبتها عن مرتبة راوي الصحيح، إن لم ينفرد بالحديث وجاء ما يساعده ويقويه ويعضده ارتفع ثانية إلى الصحيح، لأن بتلك المتابعة وبتلك الموافقة اطمأننا أن خفة حفظ هذا الراوي لم تؤثر عليه في حديثه ذلك، وإن كان هو في الجملة دون مرتبة الثقات الحفاظ لكنه من جملة الثقات، هو من جملة الثقات. فنخاف أن يكون في هذا الحديث وقع له شيء فنزلنا به من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، لكن لما وجدنا غيره وافقه على ما جاء به ولم ينفرد هو به زال ما كنا نخفاه، زال ما كنا نخاف منه من إيه؟ من أن يكون غلط في هذا الحديث، وحينئذ اطمأننا إلى أنه أتقن الحديث وحفظه كحفظ وإتقان راوي الحديث الصحيح للحديث الصحيح، فارتفعنا به إلى أي الصحيح ثانية. وحينئذ هل نسميه صحيح لذاته؟ هو لم يصح باعتبار ذات الرواية، وإنما باعتبار أشياء انضمت إلى رواية هذا الراوي الذي يحسن حديث، فقلنا صحيح لغيره. وهذا ما أشرت إليه بقوله لكن يرتقي إلى الصحيح، يرتفع إلى الصحيح الذي يحسن لذاته يرتفع أيضا إلى الصحيح، لكن إيه؟ بانضمام الطرق، أي بانضمام الروايات وتقوية الروايات لرواية هذا الراوي الذي هو في الأصل ممن يحسن حديثه ولا يصح حديثه، لكن هنا صححنا حديثه لا باعتبار ذات روايته بل باعتبار من ضم إليها من روايات أخرى أعطت روايته قوة فارتقى إلى الإيه؟ الصحيح. النوع الثاني وهو ما نزل عليه كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، قال وقيل ما اعتراه أي ما أصابه وألم به، وقيل ما اعتراه ضعف هين وليس ضعفا شديدا فلا يكون كذابا ولا متهما بالكذب فبانضمام مثله يحسن. وهذا ما أشار إليه الترمذي بقوله إيه؟ ويروى نحو ذلك من إيه؟ من غير وجه. ها؟ ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني قد يكون الإسناد فيه راوي فيه ضعف، قد يكون الإسناد فيه إرسال، قد يكون الإسناد فيه جهالة، ولكن ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب، والحديث ليس فيه نكارة ولا شذوذ بل مخرجه معروف. وجدنا حديثه هذا، وجدنا له شواهد وروايات أخرى بمثل رواية هذا الراوي أو باللفظ أو بالمعنى، فبمجموع ذلك وانضمام كل ذلك بعضه إلى بعض يتقوى الحديث ويصير حسنا باعتبار المجموع إلى حسن، لا باعتبار رواية بعينها، وإلا في الرواية أصلا لا يحتج بها لما فيها من سبب مانع من الاحتجاج، وإنما باعتبار مجموع من ضم إلى هذه الرواية ومن ضم إليها يرتقي الحديث إلى درجة الحجة، فنجعله من قسم الحسن. ولكن نقول حسن لذاته أم لغيره؟ حسن لغيره، لأن الحسن لم ينبع من ذات الرواية وإنما من انضمام روايات أخرى أعطت هذه الرواية قوة، فصار من هذه الحيثية محتجا به ونسميه بالحسن لغيره. والحسن لغيره هو أدنى مراتب المقبول. إذا نفهم من هذا أن المقبول مراتب بعضها فوق بعض، واضح؟ فمنه الصحيح بنوعيه ومنه الحسن بنوعيه. نكتفي بهذا القدر. هل هناك أي سؤال؟ لا، يعني هو بيقول الترمذي بتقول ايه لا نعرفه الا من هذا الوجه. هو بيقول يقول في الجمع كثيرا لا نعرفه الا من هذا الوجه، او يروى من غير وجه، او نحو هذا. فاذا يقول ويروى من غير هذا الوجه يروى، هل يقصد ان غير هذا الوجه لا لا يلزم ان يكون الاوجه الاخرى التي لم يذكرها بل اشار اليها بمثل هذه العباره ان تكون ضعيفه؟ قد تكون ضعيفه وقد لا تكون ضعيفه. احيانا الامام الترمذي يكون الحديث له اوجه صحيح بل في الصحيحين، ويخرج هو الروايه الادنى صحه او الضعيفه من حيث النظر الى الاسناد، ثم يقول ايه ويروى من غير وجه، لانه جمع في كتابه بين الحكم على الحديث وبين الروايات التي هي غريبه. يعني الحديث له أكثر من رواية، فيأتي بالرواية الغريبة ويبين غرابتها وعلتها، ثم يبين أنها تتقوى بروايات أخرى، وقد تكون الروايات الأخرى موجودة في الصحيحين. فجمع بين العلل، علل الأحاديث وبيان علل الأحاديث وأخطاء الروايات، وبين تمييز الصحيح من غيره. فهمت؟ دي بقى شغل المحدثين. يعني قد يأتي العالم برواية ضعيفة ويقعد يتكلم في علتها، والمثل عنده صحيح، ولكن يريد أن يبين علة بعض روايات هذا الحديث. تمام؟ في أي سؤال؟ أي استفسار؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.